إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا فصل في النوع الثاني الأطراف، ويجب القصاص فيها إذا كان القطع ينتهي إلى عظم فتقلع العين بالعين. قال تعالى: والعين بالعين. ولأنه يمكن القصاص فيها لانتهائها إلى مفصل فوجب كالموضحة، وتؤخذ عين. يبقى هو خلص الجروح وقال شروط في الجروح إن هو عشان نقتص في الجروح لازم لا يكون فيها حيف، بحيث إن إحنا إذا اقتصينا ما نظلمش الإيه الجاني. في الأطراف نفس الكلام، بدأ بالأطراف العين. قال تعالى: العين والعين بالعين. يعني لو واحد قلع عمدا عين إنسان تقلع عينه، ولأنه يمكن القصاص فيها لانتهائها إلى مفصل فوجب كالموضحة. الموضحة اللي هو توضح العظم، جرح يظهر منه العظم. وتؤخذ عين الشاب الصحيح الحسناء بعين الشيخ المريض الرمضاء، كل العين واحدة حتى لو هو مريض، كما يؤخذ الشاب الصحيح الجميل بالشيخ المريض. لو واحد قتل شيخ مريض هيقتص منه ويؤخذ منه. ولا تؤخذ صحيحة بقائمة، القائمة اللي هي العين موجودة ولا يرى بها، هي التي ذهب بصرها وضوءها ولم تنخسف، لأنه يأخذ أكثر من حقه. ويجوز أن يأخذ القائمة بالصحيحة لأنها دون حقه، كالشلاء بالصحيحة. واحد قطع إيد واحد صحيحة وهو عايز يقتص وهو إيده شلاء، فينفع يقتص منه؟ لا، هو حر، هو خد أقل من حقه. ولا أرش له معها، مش هينفع ياخد الفرق بقى، لأن التفاوت في الصفة لا في القدر. وإن جنى على رأسه بلطمة فأذهب ضوء عينيه وجب القصاص، ضربه بالألم ضوء عينه اتعمى فوجب القصاص، لأن الضوء لا يمكن مباشرته بالجناية، فوجب القصاص فيه باستراية كأنها تشالت، لأن ذهب نفعها كالنفس. فإن كانت اللطمة لا تفضي إلى تلف العين غالبا فلا قصاص فيه، لأنه شبه عمد أشبه ما لو قتله فدية. لو كان عمد في قصاص، لو كان خطأ فدية. فبيقول لو كانت اللطمة لا تذهب عين العين غالبا فتكون فيها دية. في لعبة كده مش عارف كانت منتشرة، يضربوا بعض بالإقلام، معرفش حد شافها على اليوتيوب ولا لا، والألم الأكبر هو اللي طبعا ديت لعبة لا تجوز أولا، لأن ضرب بالألم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، فدي لعبة. تاني حاجة لو أتلف منه شيء ساعات ممكن يضربه بالألم يغمى عليه، ساعات ممكن يطرشه يعميه يخلع له سنانه، كل ده فيه ديات، كل ده فيه ديات. وإن كان مقصودة طبعا بيها تبقى فيها إيه قصاص. وكذلك الالعاب اللي يقصد بها الوجه زي الملاكمه، دي طبعا حرام، لان هو بيقصد بالوجه ده ممكن يكسر له مناخيره، ممكن يكسر له اسنانه، ده بيحط حامل اسنان. والمصارعه طبعا اللي فيها اذيه، ده المصارعه انا ما اعرفش ما بيستعملوها ازاي، شيل الراجل ويمجي هبده في الارض. عموما هي اصل اللعبه ما ينفعش حتى لو تمثيل، ان فيها ضرب. لا، مصارعه روماني، انت عارف المصارعه، المصارعه لعبة المصارعة أنواع مش من نوع واحد. دي في مصارعة حرة، دي اللي هي مصارعة حرة، دي تضرب تضرب في أي مكان. المصارعة الروماني زي الجودو كده، بيزقوا بعض واللي يقع يثبت أكتاف، ما بيبقاش فيها ضرب، فيهاش ضرب خالص. زي معرفش أنتوا ليكوا في الرياضة ولا لا، بس هي زي الجودو كده ماشي، بيبقى في دايرة والاتنين بيتصارعوا، يعني بإيه بالقوة الأكبر، بيزقوا لها قواعد وقوانين. دي مش حرام، دي مش حرام، لانها لا اللعب نفسه، احنا بنتكلم عن اللعب، اللعب نفسه مش حرام. لا هي ما بتبقاش مقصوده ما بتبقاش مقصوده، انما لو قصد لو حصل له حاجه فيها خطا في هديه، يعني لو مثلا كسر له رجله في هديه، فيها فيها حكومه، فيها فيها حاجات ما فيش حاجه ببلاش. بص الاشياء ديت فيها نوعين، عمد وخطا ماشي. العمد فيه قصاص. عموما الالعاب الرياضيه قاعده فيها الالعاب الرياضيه ان كان فيها اتلاف اعضاء فيحرم، تاني حاجه فيها حكومات شرعيه دي فيها القصاص زي ما يكون. هنا برضو فصل، وان قلع الاعور عين مثله عمدا، واحد اعور قلع عين واحد قصاده اعور، ففيه القصاص لتساويهما. وان قلع عين صحيح مش اعور فلا قصاص عليه، وعليه دية كاملة. ليه بقى؟ لانه لو نفذ القصاص هيعميه، واحد اعور فقلع عين واحد صحيح، الصحيح ده لما يجي يقلع له عينه هيعميه. فهنا بيقول ايه؟ وان الاعور نفسه مش هينفع يتنفس فيه القصاص لان هيحصل فيه حيف. فان قلع عين صحيح فلا قصاص فيه، وعليه دية كاملة مش نص الدية، دية كاملة، لان ذلك يروى عن عمر تغليظا يعني عليه، لانه هو مش هيتنفس فيه القصاص، لان ذلك يروى عن عمر وعثمان رضي الله عنهما. طبعا الحكومات دي بتتاخد من الصحابة، الصحابة حكموا فيها. ولانه لم يذهب بجميع بصره فلم يجز ان يذهب بجميع بصره، هو مش هينفع ايه يقيم القصاص على حد يظلم فيه كما لو كان ذا عينين. وتجب جميع الدية، لانه لما درئ عنه القصاص لفضيلته ضعفت الدية عليه، كالمسلم اذا قتل الذمي عمدا. وان قلع لو مسلم قتل ذمي عمدا تضعف عليه الدية، لانه مش هينفع ايه يتنفس في القصاص، ان المسلم اعلى من الذمي في الدين فما يتنفس في القصاص. وإن قلع عيني صحيح خير، يعني الأعور قلع عينين واحد صحيح، خير بين قلع عينيه ولا شيء له سواه، لأنه يأخذ جميع بصره لجميعه، وبين دية عينيه لأن القصاص لم يتعذر، يعني ممكن يأخذ الدية وممكن ينفذ فيه القصاص. وإن قلع صحيح عين أعور فله اقتصاص من مثلها، ماشي عين واحدة، ويأخذ نصف الدية لأنه عماه، ماشي، لأنه أذهب بمنفعة العين اللي هي البصر، نص عليه لأنه لأن عينه كعينين، العين الواحدة عنده بتعمل إيه عينين، لاشتمالها على جميع البصر وقيمها مقام العينين. وده طبيا صحيح إن لو في عضو ذهب التاني بيقوم بالاتنين، وساعات بتبقى قوة البصر بتاعته بتزيد، وزي مثلا لو واحد شال كلية، كلية التانية بتقوم بالاتنين، بتبدأ حجمها تكبر وبيبدأ قوتها تكبر لأن أصبح عليها الحمل متضاعف. بص خد نص الدية ليه؟ لأنه عمل قصاص في نص عين، وخد نص الدية على بقيله من المنفعة اللي راحت، لأنه هو ما خدش عينيه، ما ينفعش ياخد عينيه الاتنين، وفي نفس الوقت لو خد عين هيبقى هو كده مظلوم، لان هو مش العينه اللي هي كان اتشالت بعينين، فهيشيل عينه وياخد نص دي في مقابل ذهاب بصره لانه اتعمى، لان القصاص على المنافع زي الاعضاء. يعني لو واحد عمل في عينك نور قوي جدا، عماك عمدا اتعميت، وهي عينك لسه قائمه لسه زي ما هي، فيه هديه لان ذهب المنفعه. واحد عمل صوت قوي جدا طرشك، في هديه، يعني المنفعه ديه، المنفعه زي ديه العضو بالظبط، هتيجي دلوقتي. تاني حاجه الجفن، يؤخذ الجفن بالجفن. لو واحد شال جفن الانسان في اهداب، يعني كانت عمليه تشريحيه، العين فيها اهداب عين ومنفعه، العين والمنفعه اللي هي النظر، والاهداب اللي هي الشعر فوق وتحت، والجفون فوق وتحت، كل دي كل ده عضو لوحده، كل ده عضو منفصل عن الاخر. يؤخذ الجفن بالجفن، قال تعالى والجروح قصاص، ولانه ينتهي الى مفصل، يعني نقدر نشيله بمفصل. ويؤخذ جفن كل واحد من الضرير والبصير بالآخر، مش هتفرق بقى، لأن ده نوع من الجمال مقصود به الجمال، لأنهما متساويان في السلامة والنقص، وعدم البصر نقص في غيره، فلم يمنع جريان الخصاص فيه. يؤخذ الأنف بالأنف، قال تعالى والأنف بالأنف، ولا يجب القصاص إلا في المارن. الأنف برضو تشريحيا في هنا حاجة ثابتة عظمة، ومارن، المارن ده برضو شيء جمالي ماشي، مش منفعة، يعني لو ذهب مش هتذهب منفعة الايه الأنف، فيكون في المارن، لأن المارن اللي هي الحتة الايه الغضروف الطري اللي هي بينتهي إلى ايه عظم مفصل، وهو ما لان منه لأنه ينتهي إلى مفصل. ويؤخذ الشام بالأخشم، الشام اللي هو ايه عنده الشم شغال عنده المنفعة، الأخشم اللي هو ما بيشمش ماشي، مكتوم مناخيره مكتومة بالشم ما بعرفش يشم، والأخشم بالشام، كل واحد يتاخد بالتاني، لأن احنا قلنا ما لهاش علاقة بالمنفعة، لتساويهما في السلامة، وعدم الشم نقص في غيره. ويؤخذ البعض بالبعض، فيقدر ما قطعه بالأجزاء كالنصف والثلث، ثم يقتص من مارن الجانب مثلي، مع سكينة فقطع منه أرنبة، هنقيس الأرنبة ديت وقياس المارن ده كم سنتي، وناخد منها نسبة، ونروح للتاني نقطع منه بنفس النسبة، مش الطول، في فرق بين الطول والنسبة، بالنسبة، لأن ممكن أنا أقطع له سنتي هي نص مناخيره، والتاني كان مناخيره طويلة، السنتي دي طرف ما لا تذكر، فنأخذ بالإيه ولا يؤخذ بالمساحة، مساحة الطول يعني، لأنه يفضي لأخذ الجميع أنف الجانب ببعض أنف المجني عليه. فرضنا الجاني بقى نفسه مناخيره طويلة، المجني عليه مناخيره طويلة، فخد حتة منه اسنا من الجاني بالمساحة، المساحة اللي هي الطول يعني، لقينا هي مناخيره كلها، فيبقى في ظلم. ويؤخذ المنخر بالمنخر، المنخر اللي هي فتحة الايه الشم، والحاجز بين المنخرين بالحاجز. ولا يؤخذ مارن صحيح بمارن سقط بعضه أو انخرم، لأنه يأخذ أكثر من حقه. ولا يؤخذ صحيح بمستحشف، ناشف يعني يبس، دي يبست الغضروفة ماتت فبقت ناشفة. ويحتمل أن يؤخذ لأنه يقوم مقام الصحيح، ويؤخذ الذي سقط بعضه بالصحيح، وفي الأرش في الباقي وجهان، والمذهب على أنه ما فيش أرش في الباقي، يعني يأخذ جزء منه والباقي يأخذ منه فلوس، لا بالصحيح من غير أرش، لأنه نقص، نقص معنى، فهو كالشلل. فصل. تؤخذ الأذن بالأذن، قال تعالى والأذن بالأذن، اللي هي الآية دي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، الآية في سورة الإيه المائدة، ولأنها تنتهي إلى حد فاصل، الأذن لها حدود فاصلة يستطيع أن احنا إيه نستوفي منها القصاص. وتؤخذ أذن السميع بأذن الأصم، لأن برضو نفس الكلام، أن الأذن عضو ملوش علاقة بالمنفعة، المنفعة حاجة والأذن حاجة. وأذن الأصم بأذن السميع لما ذكرنا في الأنف، والمثقوبة للزينة كالصحيحة، واحدة بقى أذنها مثقوب، يجوز، هل يجوز ثقب أذن الأنثى؟ نعم يجوز، لأن ده من الزينة، من زينة الأنثى. طب ثقب واحد ولا ثقبين؟ أي متتزين بأي شيء. طب يجوز ثقب مناخير الأنثى؟ يبقى احنا هنفرق ما بين الزينة وعدم الزينة. إن كان تشويه للأنثى لا يجوز، إن كان ده من زينة الناس وليس من زينة الفساق أو الفجار أو العاهرات يجوز، إن كان من زينة العاهرات لا يجوز، علامة من علامات العهر تحط حلقة هنا مثلا، لا يبقى لا يجوز. الهنود مثلا عندهم الموضوع ده عادي جدا، بدل الخاتم اللي في ايدك هما بيعملوا خاتم هنا، تجوز. فالعائد عائد الى هل ده زينة ولا لا، لان المقصود هو زينة وليس تشويه للمرأة، لان احنا ايه احنا قلنا لو هو تشويه لكان الناس ايه يعني ايه لم يستحسنوا. وبرضو لو كان في تشويه في قوم في بلاد مثلا أرياف والأمر ده مستهجن هيبقى لا يجوز، لأن الثقب ليس بنقص، ويؤخذ البعض بالبعض، ولا تؤخذ الصحيحة بمخرومة. مخرومة غير مثقوبة، مثقوبة بتبقى هنا للزينة، مخرومة يعني حصل فيها تشوه واتقطعت أو فيها خرم، يعني رصاصة دخلت هنا مثلا خرمتها، يعني مخرومة مشوهة يعني. وفي الأرش للباقي وجهان، نفس الكلام في اللي فاتت، إنه لا تجب الأرش، وتأخذ المستحشفة بالصحيحة نشفة. المستشحف عكس المارن، مارن ومستشحف. وفي أخذ الصحيحة بالمستشحفة وجهان لما ذكرنا في الأنف. وإن شق أذنه فألصقها صاحبها فالتصقت فلا قصص. واحد بقى معاه سكينة فاضربه أطحاله، شقها عملها نصين ماشي، فألصقها صاحبها رجعها تاني وسبها فالتأمت ماشي، فلا قصاص لتعذر المماثلة. وإن قطعها، طبعا فيها حكومة فلوس هندفع يعني، فإن قطعها فأبانها فألصقها صاحبها فالتصقت فقال القاضي له القصاص، لأنه وجب بالقطع فلم يسقط بالإلساق. قال أبو بكر لا قصاص فيها، لأنها لم تبن على الدوام أشبه الشق، وله أرش الجرح، فإن سقطت بعد ذلك قريبا أو بعيدا رد الأرش وله القصاص. كلام القاضي أبو بكر وجيه شوي، هو لو أطحها وبعدين خدناها حطناها كده ولزقت مش هيبقى فيه قصاص، بس هيبقى فيه طبعا إيه أرش الجرح. وإن اقتص من الجاني فقطع أذنه فألصقها فالتصقت برئ من حقه. فرضنا بقى ان ايه القصاص، ان هو يطحاله فأطحاله، التانية ما لزقتش فدي خدها ولزقها ولزقت، خلاص هو برئ من حقه والراجل نفذ القصاص وخلاص برئ من حقه، لان الاستيفاء حصل بالإبانة. وان لم يبنها وانما قطع بعضها فالتصقت فله قطع جميعها، لانه استحق بنته ولم يفعل، والحكم في السن كالحكم في الاذن لما ذكرنا السنان يعني. تؤخذ السن بالسن، قال تعالى والسن بالسن، ولحديث الربيع مشهور قلنا قبل كده، ولأنه محدود في نفسه يمكن القصاص فيه فوجب كالأذن سهلة، كسر له ثنية الربيع عايز يكسر ثنية الربيع. ولا تؤخذ صحيحة بمكسورة، وتؤخذ المكسورة بالصحيحة. وفي الأرش البقي وجهان، احنا قلنا برضو ايه مفهاش. وإن كسر بعض السن برد من سن الجاني، مثله بالمبرد ونقطع له كسر له نص السن، الجناية ان احنا نص السن برضو بالمقاس، هنقيس السنة ونشوف اللي كسره قد ايه بالنسبة مش بالطول، الا ان يتوهم انقلاعها او سوادها، سوادها يعني ماتت، فيسقط القصاص، لان توهم الزيادة يسقط القصاص كقطع اليد من غير مفصل. ولا يقتص إلا من سن من قد أثغر، أثغر أثغر يعني سقطت رواضعه ثم نبتت، اللي هي لسان الأسنان الدائمة، لأن هو لو اقتص من السن اللبنية ملهاش قيمة، ملهاش قيمة في القصاص لأنها هتنبت، اللي هي أثغر الثغر اللي هو إيه السنان الدائمة، لأن سن الصبي تعود عادة فلم يجب بها القصاص في الحال كالشعر. وإن مات قبل اليأس من عودها فلا قصاص لعدم تحقق الإتلاف، فلا يجوز استيفاؤه مع الشك. فإن لم تعد ويؤس من عودها وجب القصاص، عودها يعني خلاص ما طلعتش، لأن ذلك عصب الجناية. وإن يؤس من عودها فاقتص أو اقتص من سن كبير فنبت له مكانها فعليه دية سن الجاني، يعني هو مثلا كسر له سنته وبعدين ما طلعتش فالتاني اقتص، بعد ما اقتص طلعت سن تانية، فكده هيدي للجاني دية إنه خسرها له خطأ، لأنه قلع سنا بغير سن، فإن نبت سن الجاني أيضا أو قال عن نبأ النابتة للمجني عليه فلا شيء لواحد منهما. وإن نبتت سن الجاني دون المجني عليه فله قلعها لأنه أعدم سنه على الدوام، فملك أن يفعل ذلك. ويحتمل ألا يملكه لأنه قلعت له سن فلا يملك قلع سنين. وتؤخذ الشفة بالشفة، برضو الشفة. وما جاز، وهي ما جاز جلد الذقن، الذقن اللي هو ده اللي زيادة عن جلد الذقن، والخدين من فوق ومن تحت، علوا وسفلا. قال تعالى: والجروح قصاص. ولأنها تنتهي لحد معلوم يمكن القصاص فيه، فوجب كالأنف. ويؤخذ البعض بالبعض، يقدر بالأجزاء كبعض المارن. ويؤخذ اللسان باللسان، هو كده لسه في الوش، العين والجفون والمناخير والودن واللسان والشفة والسنان واللسان، وبعضه ببعضه لما ذكرنا. ولا يؤخذ ناطق بأخرس لأنه أكثر من حقي، ويؤخذ الأخرس بالناطق لأنه دون حقي، ولا أرشمه، نفس القواعد اللي فاتت، لأن التفاوت في المعنى لا في الأجزاء. ويؤخذ لسان الفصيح بلسان الألثغ ولسان الصغير. فرضنا بقى الجاني ده كان فصيح، كان شاعر، كان أديب، لسانه ده يتقل بذهب، والرجل اللي قطع لسانه ده كان أهبل بيقولش حاجة. يتاخد السن اللسان بلسان، لسان بلسان لأنه جاني، ماشي. يؤخذ لسان الفصيح بلسان الألثغ ولسان الصغير، كما يؤخذ الكبير الصحيح بالطفل المريض. فصل: تؤخذ اليد باليد. كده خلاص خلص الوش، دخل في الايه، في الأعضاء التانية. اليد باليد والرجل بالرجل، وكل أصبع بمثلها، وكل أنملة بمثلها، للآية والمعنى. فإن قطع يده من الكوع، الكوع اللي هو ده، أو المرفق، فله أن يختص من موضع القطع، وليس له أن يختص من دونه، من دونه يعني قبله، لأنه أمكنه استيفاء حقه من موضعه فلم يجوز أن يستوفي من غيره. وإن قطعت، لا ما أصل هنا دون ده هيأذي، هنا قطع مفصل، هنا قطع في عظم. وإن قطعت يده من العضد أو الساعد لم يجوز الاقتصاص من موضع القطع بغير خلاف، ماشي. لو اتقطعت إيده من الساعد أو العضد لا يجوز للقصاص، لأنه مش هيعرف إيه يقتص، مش هيعرف يقيسها، لأن لا يأمن الزيادة. وله أن يقتص من مفصل دونه. فرضنا بقى قال لك إيه، طب هو قطع من العضد، أنا هقطع له من الإيه، من المرفق، أقل منه بس أنا عايز أقطع وخلاص. فيه وجهان أحدهما ليس له ذلك، ده اختاره أبو بكر لما روى نمران بن جري عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية، فقال: إني أريد القصاص. فقال: خذ الدية بارك الله لك فيها. ولم يقض له بالقصاص. رواه ابن ماجه ضعيف. ولأنه اقتص من غير محل الجناية فلم يجز، كما لو أمكن القصاص من محل الجناية. والثاني له أن يقتص، اختاره بعض الأصحاب وده المذهب. فإن قطعت من الساعد اللي هو هنا فله أن يقتص من الكوع، وإن قطعت من العضد فله أن يقتص من المرفق، لأنه عجز عن استفاء حقه وأمكنه أخذ دونه فجاز، كما لو جرحه مأمومة وأراد أن يقتص موضحة. وفي أخذ الحكومة للباقي وجهان، والراجح أنه إيه؟ مذهب أنه لا يجب القصاص، لا يجب الأرش، القطع في العظم غير القطع في الجلد، ده حينشر العظم في أذية جامدة. إنما مثلا فرضنا واحد إيده طويلة واحد إيده قصيرة، لو خدنا من المفصل هتبقى مظبوطة دي إيد بإيد، إنما لو من النص هقول ده النص وهناخد من هنا النص، هناخد بالنسبة زي بقية الأعضاء. لا، الأعضاء ما كانش فيها عضم، هو اللي يعني الأذية هو اللي أذى. لا لا لا، هيبقى فيها ظلم. وإن قطعت يده من العضد، هو هنا قال لأنه لا يأمن الزيادة، صعب أنه هو، وممكن يطحم العظم، العظم يتفرفت تأكل نص إيده التاني. وإن قطعت يده من العضد لم يملك أن يقطع من الكوع، لأنه أمكنه استفاء الذراع قصاصا فلم يكن له قطع ما دونه، كما لو قطع من الفرق. وإن قطعها من الكتف لفوق، يعني هو المفاصل اللي هنا هي كتف مرفق جوع. فقال أهل الخبرة يمكن الاقتصاص من غير جائفة فلو ذلك. يبقى هنرجع فيها لأهل الخبرة لأنه مفصل وليس له أن يقتص مما دونه اللي هو الايه المرفق أو الكوع. وإن قالوا نخاف الجائفة فلا قصص منها لأنه يخاف الزيادة. وفي الاقتصاص من المرفق وجهان. وحكم الرجل في القصاص من مفاصلها من القدم والرجل وحكم الرجل في القصاص من مفاصلها من القدم والركبة والورك. حكم اليد سواء على ما بين برضو في القدم في مفصل القدم والركبة والورك ثلاث مفاصل. لا تؤخذ صحيحة بشلاء لأنها فوق حق. فأما الشلاء بالصحيحة أو بالشلاء فإن قال أهل الخبرة لا يخاف عليه اقتص لأنه يأخذ حقه أو دونه. ولا أرش للشلل لأن الشلاء كالصحيحة في الخلقة. وإنما نقصت في الصفة فأشبه الذمي مع المسلم. وإن قالوا إن قطعت خيف ألا تنسد العروق ويدخل الهواء البدن فيفسده لم يجوز أن يقتص لخوف الزيادة. لو قلنا مثلا إن الإيد لو اقتص منها هيحصل فيها فساد وغرغرينة وممكن يموت منها نوقف الايه مثلا مريض سكر مثلا او مريض مناعته ضعيفة. الاقتصاص اهل الخبرة الاطباء لو احنا اقتصنا من ده هيموت. فتنتقل ايه الاقتصاص الى الدية. لا تؤخذ كاملة بناقصة. فلا تؤخذ ذات اظفار بما لا اظفار له. واحد قطع ايد واحد من غير ضوافر خلاص هنمنع القصاص لان التانية بضوافر لا اطحها بضوافر او باصابع. ولا ذات خمس اصابع بذات اربع ولا بذات خمس بعضها اشل لانه اكثر من حقي. وقال له ان يقطع من اصابع الجاني بقدر اصابعه على وجهين اصابع الجاني على قدر اصابعه قطع له صبعين فهيقطع صبعين. فان قلنا له قطعها فهل يدخل ارش ما تحت الاصابع من الكف في القصاص اللي هو الايه الصبع بينتهي هنا وبعدين بليه جذور في الكف هيخش فيه الجذور ولا لا؟ فيها وجهين احدهما يدخل كما يدخل في ديتها والثاني لا يدخل لانه جزء يستحق اتلافه تعذر عليه اخذه فوجب ارشه كالمنفرد. والمذهب ان هو لا يدخل فيه الايه فيه. فان كانت الزائده من اصابع الجاني زائده في الخلقه لم تمنع القصاص عند ابن حامد. واحد بقى عنده ست صوابع قطع لواحد عنده أربع صوابع ينفع ياخد دي بدي دي فيها زيادة دي فيها زيادة صبعين نص صوابع يعني قد اللي هو عمله مرة ونص. عند ابن حامد لم تمنع القصاص لأنها عيب ونقص في المعنى إن الزيادة ده عيب أصلا مش إيه مش حقيقة فلم يمنع وجودها أخذها بالكامل بالكاملة يعني كالسلعة فيها. واختار القاضي أنها تمنع لأنها زيادة في الأصابع أشبهت الأصلية. وإن قطع ناقص الأصابع يدا كاملة وجب القصاص لأنه يأخذ دون حقه وفي وجوب الدية للأصابع الزائدة وجهان. وإن قطع ذو يد كاملة كفا فيها أربع أصابع أصلية وأصبع زائدة لم يجب القصاص لأنه يأخذ أكثر من حقه. وفي جواز الاقتصاص من أصابعه الأصلية الوجهان. طب ما يأخذ أربع صوابع وصاد التاني فإن اقتص وجهان لما تقدم نفس الوجهين اللي فاتوا. وإن قطع من له أربع أصابع أصلية وأصبع زائدة كفا كاملة واحد عنده أربع صوابع أصلية وصبع مقطوع وصبع زيادة سادس يبقى المجموع خمسة بس أربعة أصليين واحد زائدة وأصبع زائدة كفا كاملة قطع كفا كاملة ملك القصاص لأن دول خمسة ودول خمسة. ولا أرش له لنقصان الزائدة لأنها كالأصلية في الخلقة وإنما هي ناقصة في المعنى. وإن كان في يد كل واحد منهما أصبع زائدة أخذت إحداهما بالأخرى لتساويهما. وإذا قطع أصبعا فتأكلت إلى جانبها أخرى وسقطت من مفصل أو تأكلت كف وسقط من الكوع وجب القصاص في الجميع لأنه تلف بسراية قطع مضمون بالقصاص فوجب فيه القصاص كالنفس. يعني برضو القصاص بيجي على السراية لو قطع صوبع وبعدين التانية تضررت وتقطعت يبقى كده قطع صوبعين فوجب فيه القصاص كالنفس. وإن شلت إلى جانبها أخرى لم يجب القصاص في الشلاء، لأنها لم لو شلت بجنايته مباشرة لم يجب القصاص فهنا أولى. فصل. وتؤخذ الأليتان بالأليتين، قال تعالى والجروح قصاص، ولأنهما ينتهيان إلى حد فاصل فوجب فيهما القصاص كالشفتين. ويؤخذ الذكر بالذكر، لذلك ويؤخذ بعضه ببعض لما ذكرنا في الأنف، لأن ده مفوش عظم. خلاص يا محمد، يعني البعض بالبعض دي في الأعضاء اللي مفيهاش عظم، إنما المفاصل دي الأعضاء اللي فيها عظم. لذلك أنا قال الذكر يتخذ البعض بالبعض، في الأنف البعض بالبعض، في المناخير، في الأذن، مش دي ودني برضه، في الأذن البعض بالبعض. ويؤخذ كل واحدة واحد من الأغلف اللي هو لسه ما اختتنش يعني، والمختون بالآخر، لأن زيادة أحدهم على الآخر بجلدة تستحق إزالته، هي أصلا كده كده هي المفروض تتشال. ولا يؤخذ صحيح بأشل، لأن الأشل ناقص فلم يؤخذ به كامل كاليد، واحد مشلول الذكر. ولا يؤخذ ذكر الفحل بذكر الخصي، الفحل اللي هو إيه؟ الذكر بالخصيتين، الخصي اللي هو ذكر بدون خصيتين، لأنه ناقص لعدم الإنزال والإيلاد، مش هيخلف ومش هينزل مني. ولا بذكر خنثة، لأنه لا يعلم أنه ذكر. وفي أخذ الصحيح بذكر العنين وجهان، أحدهما لا يؤخذ به لنقصه، والثاني يؤخذ به لأنه غير مأيوس منه أشبه المريض، المذهب أنه يؤخذ به. تؤخذ الأنثيان بالأنثيين اللي هي الخصيتين للآية والمعنى، فإن قطع إحداهما وقال أهل الخبرة يمكن أخذها من غير تلف الأخرى اقتص منه، يرجع فيها الأهل الخبرة، وإن قالوا يخاف تلف الأخرى لم يقتص منه لتوهم الزيادة. ولا قصاص في شفري المرأة عند القاضي، لأنه لحم لا مفصل له ينتهي إليه فلم يقتص منه كلحم الفخذ. قال أبو الخطاب فيهما القصاص لأنه يعرف انتهاؤهما فجرى فيهما القصاص كالشفتين وأجفان العينين، والمذهب على أنه لا يقتص منهم. وإن قطع ذكر خنثى مشكل وأنثيه وشفريه فلا قصاص له حتى يتبين، لأننا لا نعلم أن المقطوع فرج أصلي. وإن طلب الدية وكان يرجى انكشاف حاله أعطي اليقين، وهو دية شفري المرأة وحكومة في الذكر والأنثيين، وإن كان مأيوسا من كشف حاله أعطي نصف دية ذلك كله وحكومة في نصف الباقي، وعلى قول ابن حامد لا حكومة فيه لأنه نقص. وإن اختلف العضوان في صغر أو كبر أو طول أو قصر أو صحة أو مرض لم يمنع القصاص، لأن اعتبار التساوي في هذه المعاني يسقط القصاص، فسقط اعتبارها كما في النفس. ومن قسم إلى يمين ويسار، هنا بقى الأعضاء اللي لها إيه؟ اتنين، كالعينين والأذنين والمنخرين واليدين والرجلين، أو أعلى وأسفل كالجفنين أعلى وأسفل والشفتين، لم يؤخذ شيء منهما بما يخالفه في ذلك، اليمين باليمين والشمال بالشمال، اللي فوق باللي فوق واللي تحت باللي تحت، ولا تؤخذ سن بسن غيرها، ولا أصبع بأصبع تخالفها، ولا أنملة بأنملة لا تماثلها في موضعها واسمها، لأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن، مش حاجة بتقوم مقام الأخرى، فلم يؤخذ بعضها ببعض كالعين بالأنف. ولا تؤخذ أصلية من الأصابع والأسنان بزائدة، ولا زائدة بأصلية لعدم التماثل بينهما، وتؤخذ الزائدة بالزائدة إذا اتفق محلاهما لتماثلهما، وإن اختلف محلاهما لم تؤخذ إحداهما بالأخرى لأنهما مختلفان في أصل الخلقة أشبه الوسطى بالسباب. واحد عنده أصبع زائدة والتاني عنده أصبع زائدة، فقطع الأصبع الزائدة عمدا، التاني برضو يقطع العصبع الزائدة زائدة بالزائدة. ولو تراضى الجاني والمجني عليه بأخذ ما لا يجب عليه قصاص منه لم يجز. ماشي، لأن الأصبع الزائدة مكانها كان أصبع أصلي، فتعامل معاملة الأصبع الأصلي، بس مش معناها أن احنا هناخد الزائدة بالأصلي، لأنها تختلف مع دي من دي. لو تراضى الجاني والمجني عليه بأخذ ما لا يجب عليه أخذه في القصاص لم يجوز، لأن الدماء لا تستباح بالإباحة. يعني إيه بقى؟ واحد قطع له الإبهام فهو المجني قال له خلاص بص يا عم انا ابهامي ده انا راجل شغال ساعاتي ومش هعرف اشتغل بيها، ما تاخد الخنصر مكانها. فالتاني رضى، ينفع؟ لا. ليه؟ لا، لان الدماء لا تستباح بالاباحه، مش القطع ده حكم من عند ربنا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. المثليه، مش عايز المسيح ياخد الديه، ما دام هو بيرحمه كده ياخد منه فلوس ديه. وهنا بيقول الدماء لا تستباح بالاباحه، يعني لو واحد قال له اقتلني هل يباح؟ لا، الدماء لا تستباح بالاباحه. وان جرحه جرحا فيه القصاص فاندمل ثم قتله وجب القصاص فيهما، الجرح والقتل. يعني ايه؟ جرحه جرحا فيه القصاص فاندمل، اتلأم، وبعدين لما لقاه بقى يعني ضربه بالسكينه في بطنه وراح المستشفى صحى كده، هو عليه ايه؟ عليه ديه الحته دي اللي هي الجزء الجرح ده. الجروح قصاص، كل جرح ليه الثمن، الجائفه ليها تلت، فيها تلت الديه، شوف ديته كام وليها التلت الديه. وبعدين هو في المستشفى راح قتله، يبقى هيدفع كام؟ ديه وتلت، ديه قتله وتلت الايه. في مسألة الفقهاء كانوا بيذكروها، واحد جنى على إنسان، ضربه عماه وطرشه وبعدين قطع لسانه وبعدين قطع مناخيره، المهم ايه، مثل بيه كده، وفي الاخر قتله. يقول يدفع مثلا 5 ديات 6 ديات 7 ديات على كل عضو قتله قبل القتل، كل عضو افسده قبل القتل فيه الدية، فيه الدية، هيقولها دلوقتي. لأنهما جنايتان يجب القصاص في كل واحد منهما منفردة، فوجب عند الاجتماع كاليدين. وإن قتله قبل اندمال الجرح ففيه روايتان. فرضنا بقى أنه هو إيه؟ قبل ما الجرح يندمل، إحنا مش عارفين هو هيموت ولا لا، قتله، فيها روايتان، إحداهما يجب القصاص أيضا لما ذكرنا، والثانية يقتل، ولا قصاص في الجرح، لأن القصاص في النفس أحد بدلي النفس، فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية، هيدفع دية واحدة ليه؟ خلاص هو كده قتله. وإن قتل واحد جماعة، واحد بقى دخل على الناس معاه مسدس رشاش وقتل مجموعة من الناس، أو قطع عضوا من جماعة، قطع إيدهم كلهم، لم تتداخل حقوقهم، لأنها حقوق مقصودة لآدميين فلم تتداخل كالديون، لكن إن رضي الكل باستفاء القصاص منه جاز، لأن الحق لهم، فجاز أن يرضى الجماعة بالواحد، يعني ممكن كلهم يتفقوا أنهم يقطعوا إيده، كما لو قتل عبد عبيدا خطأ فرضوا بأخذه، وإن طلب واحد القصاص والباقي الدية فلهم ذلك. وإن طلب كل واحد استفاء القصاص مستقلا قدم الأول، لأن لو له مزية السبق فإن أسقط حقه قدم الثاني ثم الثالث، ويصير حق الباقين في الدية. قطع إيد 5 وبعدين قلنا لهم تعزيز الدية ولا قطع إيد، كلهم قالوا حنقطع إيده، يبقى نشوف مين اللي اتقطع إيده الأول يستفي والباقي لهم الدية، لأن ما عادش في إيدي إيه تنقطع، ويصير الباقي في الدية، لأن القوت فاتهم فانتقل حقهم إلى الدية كما لو مات، أو كما لو قطعت يده بغير قصاص. يعني بعد ما قطع إيدهم هو ماشي في الشارع، ربنا ابتلاه واحد قطع ايده، فجينا هم عايزين القصاص، هنقول له القصاص ايه؟ ما تقطع ايده خلاص، يبقى هو ليه حق في القصاص من اللي قطع ايده، وعليه حقوق الايه؟ القصاص من قطع اليد، بس هتتحول لايه؟ للديات، لان ما عادش في ايد، وهو ليه حق في القصاص، الا ان التاني برضه ربنا يبتليه بواحد ده ويتقطع ايده كمان. وان قتلهم دفعه واحده وأشكل السابق قدم من تقع له القرعة. فرضنا بقى لما دخل ضربهم كلهم بالمدفع الرشاش كده، وما اتناش عارفين مين اللي مات الأول من التاني، ممكن يكون اللي ضرب أول رصاصة ده آخر واحد يتقتل، آخر واحد مات، روحه طلعت قبل الباقي، يعني بعد الباقي، فاحنا كده ايه، ضع علينا مين اللي اتقتل الأول، فنعمل قرعة، لأن هو كده هيموت، بس في واحد هيموت ومش هياخد حاجة، والباقي هياخد ديات من التركة. ماشي، يعني هو قتله قتل خمسة، هنعمل قرعة، طلع أول واحد ده قال أنا لي قصاص، الأربعة التانيين لهم دي، فقال لك طب أنا كده كده الراجل ميت، كده كده ميت، احنا خمسة، أخد أنا الدية والتاني يغبى أخد القصاص، كلهم طلبوا الدية لهم حق. كل واحد من الخمسة طلب الدية، هيبقى عليه خمس ديات، بس دية قتل العمد دية غير محددة، غير الخطأ، دية الخطأ محددة، دية العمد مش محددة، مفتوحة، ياخد الفلوس اللي هو عايزها. وصل في عهد الصحابة واحد خد سبع ديات، طلب قدم سبع ديات، سبع أضعاف الدية، وبرضه رفض طلب القتل، هيجي دلوقتي. فوجب المصير القرعة كالسفر بإحدى النساء، وإن عفى من له القرعة أعيدت للباقين لتساويهم، ومتى ثبت القصاص لأحدهم بالسبق أو بالقرعة فبادر غيره فقتله كان مستوفيا لحقه، ووجب للآخر الدية كما لو قتل مرتدا كان مستوفيا لقتل الردة. وإن أساء في الافتئات على الإمام، وإن كان الأول غائبا أو صغيرا انتظر لأن الحق له. فرضنا أول واحد ده كان عيل صغير، أو يعني إيه كان الحق فيه العيل صغير ابنه مثلا، هيستنى لغاية ما يكبر، وبعد ما يكبر نقول له يتقتله ما تقتلوش، هيتحبس. وإن كان القتل في المحاربة فهو كالقتل في غيرها، لأنه قتل موجب للقصاص فأشبه غيره. محاربة، محاربة اللي هي إيه؟ قطع طريق، ماشي زيها بالضبط، بلطجية. إن قطع طرف رجل وقتل آخر قطع لصاحب الطرف ثم قتل للآخر، اتخانق مع اتنين فقتل واحد والتاني قطع له ايده، هنقطع له ايده وبعدين بعد كده نقتله. تقدم القتل او تأخر لانه امكن جمع بين الحقين من غير نقص، فلم يجز اسقاط احدهما، يعني سواء قتل الاول او قطع الاول. ما هي مقصودة، المقصود بالحدود الردع، المقصود بها الردع، ان الجريمة هتحصل بس يعني بعد كده مش هتحصل. وأي قانون لا يكون فيه ردع يبقى قانون قصر، يعني خصوصا قوانين السرقة، تلاقي الحرامي يسرق ويتسجن له سنة ويطلع يكمل ويكون اتعرف على عصابات أوسع وبقى له نطاق أوسع، زي واحد سرق 100,000 جنيه وبعد ما اتمسك اعترف خد سنة، خلاص ما لكوش دعوة بقى ال 100,000 جنيه بصوت سنة، أنا لو اشتغلت طول عمري مش هجيب ال 100,000 جنيه، انا ليا بالسنه دي خلاص السنه. انما لو كان قطع ايده ملايين الدنيا مش هتكفي، فهتعرف القوانين القاصره، قوانين تشجع على الجريمه. الحرامي دلوقتي بقى بيسرق عشان عارف ان السجن مش ايه، مش مش مش مش رادع ليه. والزنا ده، والزنا كمان قوانين غير رادعه. قدمنا السابق منهما أيهما كان، لأن اليد تنقص بنقص الأصبع، ولذلك لا تؤخذ الصحيحة بالنقصة بخلاف النفس، فإنها لا تنقص بقطع الطرف بدليل أخذ صحيح الأطراف بمقطوعها. فصل. وإن قتل وارتد أو قطع يمينا وسرق، يعني هو عمل جناية من جنس الحد، قطع يمينا وسرق، قطع إيد واحد وراح سرق، هما الاثنين قطعيت صح، قدم حق الادمي. ان قتل وارتد، قتل واحد وراح ارتد، دي فيها قتل ودي فيها قتل، هيقدم حق الادمي في قصاص ولا لا؟ لان حقه مبني على التشديد لشحه وحاجته، وحق الله مبني على السهوله لغنى الله تعالى وكرمه. حقوق الله الاصل فيها الايه؟ التساهل والتسامح. ولذلك لو كان عليه دين لآدمي وزكاة بلاش زكاة، ودين لآدمي وكفارة أو زكاة أو أي دين لله عليه دين الآدمي الأول. استفاء القصاص ده بقى نخليه المرة الجاية إن شاء الله.